فعندما نسأله عن مسألتنا التي تقدمت في أحكام القرآن، الولي الذي يريد الزواج بموليته هل يتولى طرفي العقد؟ هل يجوز له أن يتولى طرفي العقد؟ نعم أحسنت، الصحيح أنه لا بأس إذا أقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح، أن يكون الناكح ويكون الولي لا مانع من ذلك، وهذا الذي عليه جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة رحمه الله الأوزاعي والثوري وأبو ثور ومن التابعين الحسن وربيعة، وهو قول إسحاق بن المنذر وهكذا أيضا ليث، وهذا الذي يظهر الصواب أنه لا بأس أن يتولى طرفي العقد كما يتولى طرفي العقد في البيع والشراء، فيكون هو البائع وهو المشتري من مال اليتيم الذي يقوم عليه، وكذلك أيضا النكاح يكون ناكحا ويكون منكحا لنفسه. ومن خالف في هذه المسألة تفضل. نعم الشافعي، وهو قول أحمد أيضا رحمه الله في رواية أنه لا يتولى طرفي العقد فلا يكون ناكحا ومنكحا، لأن الله سبحانه وتعالى أو لأن الشريعة اشترط الثلاثة أشياء، فإسقاط واحد منهم معناه أنه يبقى اثنان فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذه أو هؤلاء ثلاثة، الناكح لا نكاح فلا ينكح أحد إلا بولي يكون منكحا له، وهكذا أيضا بشهود، فالشريعة اشترط الثلاثة، فإسقاط واحد معنى إسقاط طرف أو إسقاط طرف من هذه الثلاثة، ويبقى اثنان على هذا الإسقاط، وجعل التعدد أمرا تعبديا رحمه الله، فقال تعديد الناكح والمنكح والشهود تعبد، فبماذا أجاب الإمام رحمه الله عن قوله بأنه تعبد تعديد الناكح والمنكح والشهود تعبد؟ بأي شيء أجاب؟ عندنا إخوان ما شاء الله عدد كبير يدرسون هنا، ما في إلا أنتم تدرسونه. نعم، أن التعبد لا مدخل له في هذا، وإنما أعلم الله سبحانه وتعالى الخلق ارتباط العقد بالولي، أعلمهم بهذا أن العقد يرتبط بالولي، أما التعبد والتعدد فلا مدخل له، لا مدخل له، وإن كان يحصل، وإن كان ربما لا بد منه في غير الشهود، لا بد من ناكح ومنكح في النكاح، والشهود يستحب وعند جماعة من أهل العلم يجب، لكن هذا التعدد غير مقصود، فإذا كان واحدا قام بهذا الأمر فهذا يكفي، يكون ناكحا ومنكحا، لأن التعدد غير مقصود، وإنما المقصود مقصود الولي أنه لا بد منه في العقد، وأن العقد مرتبط به، مرتبط بالولي، ولا مدخل للتعدد ولا أيضا كذلك للتعبد في هذا الشيء، وإنما أخبرتنا الشريعة أن الولي لا بد منه في النكاح، وأما أنه أمر تعبدي لا، وهنا قد وجد الولي فهو ناكح وهو منكح ولي فهو موجود، أما يكون الأمر ثلاثيا هذا ما عليه دليل، وأنه لا بد من ثلاثة، وإنما المقصود لا بد من ولي في العقد، والولي قد وجد ناكح ومنكح. هذا هو الصحيح والله أعلم. وهكذا أيضا أشرنا إلى المسألة الأخرى التي هي نظير هذه، مسألة البيع والشراء من مال اليتيم، وأنه لا بأس أن يتولى طرفي العقد القائم عن اليتيم في البيع والشراء، ويتولى أيضا طرفي العقد القائم عن اليتيمة في النكاح يكون ناكحا ومنكحا، هذا هو الصحيح في المسألتين. وأما الحديث فما فيه دلالة غير الإخبار بأن العقد مرتبط بالولي، لا نكاح إلا بولي، فأي نكاح بغير ولي فهو باطل فهو باطل فهو باطل، كما قال عليه الصلاة والسلام بتوكيد بصيغة التوكيد، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل إلى آخره. خلافا للأحناف رحمهم الله زلت أقدامهم في هذه، أنه لا بأس أن يعقد النكاح بغير ولي إذا كانت المرأة رشيدة، وهذا قول باطل، فلا نكاح إلا بولي، وهي لا يصلح أن تتولى العقد. هذه المسألة التي تقدمت معنا نأخذ غيرها. قال رحمه الله: المسألة السابعة قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اختلف الناس فيه، فمنهم من رده إلى العقد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اختلف الناس في هذه الآية في قوله ما طاب لكم من النساء، فمنهم من أعاد ما طاب لكم من النساء على العقد، أن يكن النكاح طيبا، لا بد من طيب النكاح فيعود على العقد، ومنهم من أعاده إلى المعقود عليه، وهذا هو الصواب كما سيأتي. فانكحوا الطيبة من النساء، فانكحوا ما طابت وما حلت لكم من النساء، فلا تنكحوا غيرها، فهو يعود على المعقود عليها وهي المرأة المنكوحة، ولا يعود على العقد، ولا بد من أن يكون العقد طيبا، يكون بولي، وهكذا أيضا يكون بشهود استحبابا، وهكذا أيضا يكون بإعلان نكاح إلى آخره من أمور النكاح التي يطيب بها. لكن قوله ما طاب لكم ما يعود على النكاح، على العقد، لا يعود على العقد، وإنما يعود على المعقود عليها وهي المرأة، كما سيأتي من الإمام رحمه الله. قال: فمنهم من رده إلى العقد، ومنهم من رده إلى المعقود عليه، والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه. التقدير: أنكحوا من حل لكم من النساء، أنكحوا من حل لكم من النساء، انكحوا ما هو لأنه ما هو بالقطع نكحة ثلاثي، انكحوا من حل لكم من النساء، وفي نسخة ولا يجوز غيره مع تبيين الجنس بقوله من النساء. هذه نسخة زيادة مهمة فيها، زيادة بيانية، هي ليست موجودة عندنا، لكن في نسخة ذلك الطالب الذي حقق هذا الكتاب هذه الزيادة بعد قوله من النساء، انكحوا ما حل لكم من النساء بعد ولا يجوز غيره مع تبيين الجنس بقوله من النساء، فهذا يدل على ما صححه رحمه الله وغيره، أن قوله من النساء أو أن قوله ما طاب لكم يعود على المعقود عليه لا على العقد، بدليل قوله من النساء، فمع قوله من النساء التي فيه من لبيان الجنس لا يجوز غيره، لا يجوز غير هذا القول أن يقال عائد على العقد لا على المعقود عليه، وقد قال الله من النساء بمن البيانية للجنس، فهذا يدل على أن قوله ما طاب لكم يعود على المعقود عليها ولا يعود على العقد، وإلا ما فائدة من النساء، فمن هنا لبيان الجنس، وأن المقصود انكحوا الطيبة، انكحوا من حلت لكم من النساء ولا تنكحوا غير ذلك، فالمحرمات لا يجوز نكاحهن. وقد جمعنا في سورة النساء كما سيأتي، جمع منهن جملة لا على سبيل الحصر، بقي هناك محرمات أخر لم يذكرن في النساء، ولكن جمع منهن جملة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية، فيها جمع للمحرمات من النساء، والله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء من حل لكم من النساء، وما لم تحل لكم من النساء فلا يجوز نكاحها. وعبر هنا سبحانه وتعالى بما بدل من، فقال: فانكحوا ما طاب لكم، ولم يقل من طاب لكم من النساء، مع أن المقصود المعقود عليها على الصحيح كما سمعته، لأنه أراد الوصف للذات، وإذا أراد الشخص الوصف للذات جاز له أن يعبر عن العاقل بما، لأنه قصد الوصف ويكون المقصود غير العاقل، فيكون المقصود الصفة والذات. والعرب تقول ما زيد، ما زيد، فيستعملون ما مع العاقل كما ترى، لأن المقصود الوصف، أي أفاضل هو أم غير ذلك، ما زيد هذا فاضل هو أو غير ذلك، فلا بأس أن يستعمل ما مع العاقل إذا قصد الوصف للذات، تكون الذات تبعا. قال عمر بن عبسة للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ حديث شاهد ما أنت، إيش وصفك؟ ما هو وصفك؟ فلم يقصد الذات، ولو قصد الذات لقال من أنت، لكن قال ما أنت. فلذلك رسول الله لم يقل أنا محمد، لأنه لم يسأل بمن التي للعاقل، وإنما سأل بما، فعلم من سؤاله أنه يقصد الوصف للذات ما أنت، فقال نبي. وهكذا هنا عبر بما ولم يعبر بمن، مع أن المقصود من، انكحوا من حل لكم من النساء، لأن المراد من ذلك الوصف للذات. وإذا قصد الوصف للذات فلا بأس أن يؤتى بما مكان من، فيعبر عن العاقل بما، كقولك ما زيد في الاستفهام، يعني أفاضل أو غير فاضل، وهنا المقصود كما سمعته، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي فانكحوا من طابت لكم من النساء، من بكر أو ثيب، من طابت لكم من النساء من بكر أو طيب انكحوها، فالمقصود الوصف. قال انكحوا، التقدير انكحوا، قال التقدير انكحوا من حل لكم من النساء، وهذا يدفع قول من قال إنه يرجع إلى العقد ويكون التقدير انكحوا نكاحا طيبا. والقول الأول هو الصحيح، ولا شك أن المقصود بقوله من طاب الرجوع أو المرجع في من إلى العقد، فيما إلى المعقود عليها، وليس إلى العقد حتى يكون التقدير انكحوا نكاحا طيبا، وإنما المقصود انكحوا من طابت لكم من النساء. واستدل بعض أهل العلم على أن قوله من النساء لا يستعمل إلا في من بلغت الحلم، أن النساء قوله من النساء قال دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغت الحلم، يقال لهن نساء، وأما من لم يبلغ الحلم فلا يقال لهن نساء في الجمع، في اسم الجمع لا يقال نساء إلا للبالغات. وهذا لم يرتضه الشنقيطي رحمه الله، هذا القول لم يرتضه الإمام الشنقيطي، أن النساء لا يطلق إلا على من بلغت الحلم، بل يطلق أيضا على الصغيرة وربما الرضيعة، يطلق عليهن نساء، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وهن رضيعات، يتركوا الرضيعات ويذبحون الأولاد، والرضيعات الصغار يتركوه النساء. فاستدل بهذه الآية على أن النساء يطلق أيضا على الصغار لواتي لم يبلغن بعد، بهذه الآية يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، والنساء هنا المقصود بهن الرضيعات. فلم يرتضي استدلال المالكية في المسألة المتقدمة التي تقدمت معنا وردوا بها على الأحناف، وأنه المقصود بيتيمة فيما تقدم في اليتامى، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى المقصود هنا البالغات، وأبو حنيفة يقول المقصود الصغيرة، الصغيرة لا بأس أن ينكحها الشخص، ما فيه مانع إذا أقسط لها، فجوز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهم قالوا المقصود باليتامى هنا البالغات بدليل يستفتونك في النساء، وهذا الاسم لا يطلق إلا على البالغة، فرده رحمه الله قال وهذا ظاهر السقوط، لأنه صرح بأنهن يتامى، أي في الآية الأخرى في يتامى النساء صرح بأنهن يتامى في قوله في يتامى النساء، وهذا الاسم أيضا قد يطلق على الصغار، قد يطلق على الصغار، وهن إذلاك رضيعات. فالظاهر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق، فلم يرتضي ما ذهب إليه المالكية مع أنه مالكي، واستدل على الإطلاق بهذه الآية: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال: وهن إذلاك رضيعات، بعد أن ذكر هذه الآية قال: وهذا اللفظ قد يطلق هذا الاسم على الصغار. قال الله: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قال: وهن إذلاك رضيعات. فعلى هذا يجوز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، ما فيه مانع. وأما الشافعي والمالكي يرون أنها لا تنكح إلا بعد البلوغ، وهذا مردود رده الإمام الشنقيطي برد علمي، واستدل بأن لفظ نساء قد يطلق على كبيرات السن بالغات كما في هذه الآية. قال رحمه الله: وهذا يدفع قول من قال إنه يرجع إلى العقد ويكون التقدير انكحوا نكاحا طيبا. حاصل القول الأول هو الصواب، ما طاب لكم يعود على المعقود عليه لا على العقد. قال المسألة الثامنة: قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال المسألة الثامنة: قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، قد توهم قوم من الجهال، وهذا من شدة على بعض الناس في كتابه رحمه الله ممن تقيد عليه، لكن يستحق مثل هذا الوصف من قال بهذا القول، هم الشيعة الحمق النوكة قالوا بهذا القول، وأنه كما سيأتي لا بأس للرجل أن ينكح تسع نسوة ما فيه مانع، فهؤلاء نوكة جهلة لا يكادون يفقهون حديثا، لكن للأسف وافقهم بعض الظاهرية، وافقهم في هذا القول الخطأ الذي يخالف الإجماع المتقدم. هذا قول محدث بعد انعقاد الإجماع ولا عبرة به، لا عبرة به. قال: قد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة، أي أنه لا بأس أن يتزوج بتسع نسوة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثنتين وثلاث يعني خمس ورباع، كم سيكون العدد؟ تسع نسوة. هذا يدل على جهل باللغة، فإن لفظ مثنى ما يدل على اثنتين، بل يدل على اثنتين اثنتين مع التكرار، كما هو معلوم من كتب النحو وكتب اللغة أن مثنى هذا معدول عن لفظ العدد الأصلي حال كونه مكررا. جاء القوم مثنى، كأنك تقول جاء القوم اثنين اثنين، فهو كقولك جاءوا اثنين اثنين، لكن العرب عدلت عن هذا من باب الإيجاز والاختصار في الكلام، هو يتحب ذلك، فقالت فانكحوا ما طاب لكم، أو قالت جاء القوم مثنى، وهو يؤدي معنى جاء القوم اثنين اثنين، فهذا جهل باللغة من هذه الحيثية أيضا، أنهم جعلوا مثنى يدل على اثنتين فقط من غير تكرار، وجعلوا ثلاث يدل على ثلاثة من غير تكرار، وجعلوا رباع يدل على أربع من غير تكرار، وهذا ما يصلح. فالذي علم من كتب اللغة أن مثنى يدل على اثنين حال كونه مكررا، على أصل العدد حال كونه مكررا، وكذلك ثلاث، جاء القوم ثلاثة ثلاث، جاء القوم ثلاثة جاءوا ثلاثة ثلاثة، جاء القوم رباع جاءوا أربعة أربعة كما هو معلوم. وهم قالوا لا، اثنين وثلاث خمس، ورباع كم؟ تسع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لا بأس أن تزوج الشخص بتسع نسوة، استدلالا بهذه الآية وتطبيقا لجهلهم. قال: قد توهم قوم من الجهال أن هذه تبيح للرجل تسع نسوة، وقد سمعت أن الإجماع قد انعقد على عدم جواز الزيادة على الأربع، كما صرح بذلك بعضهم كما هو في البحر يقول بعض الشوكاني، وهكذا أيضا في الفتح قال اتفق العلماء على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن، فهذا خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يزيد على أربع إن أراد التعدد، يقف عند الأربع فحسب ولا يزيد واحدة على ذلك. وسيأتي النص في هذه المسألة الذي يبين هذا المعنى الذي نشير إليه وانعقد عليه الإجماع. وهذا القول نسبه القرطبي إلى الرافضة وبعض الظاهرية وبعض أهل الظاهر. قال الفخر الرازي: هم قوم سدى. ولهذا لم يذكر الكثير من العلماء مخالفا أصلا، هم قوم سدى، ولهذا لم يذكر الكثير من العلماء مخالفا أصلا سدى بالنسبة للرافضة، وأما بالنسبة لأهل الظاهر فليسوا بسدى، فهم خلافهم معتبر في كثير من المسائل، أما هنا فلا اعتبار لخلافهم لا لهم ولا لغيرهم ممن خالف ممن تقدم أو ممن تأخر، فلا يعتبر بخلافه في هذه المسألة، لكن خلاف الظاهرية معتبر. كيف لا يعتبر؟ فيهم داود عالم العلماء على ما تعلمون من الزيل، وفيهم ابن حزم رحمه الله وهو إمام من أئمة المسلمين، والمحلى كتابه معتبر استفاد منه شيخ الإسلام وغيرهم من أئمة الدين. فلا نقول كما قال النووي وغيره أن الظاهرية خلافهم لا يعبى بها ولا يعتبر ولا يعرج عليه النووي رحمه الله. الحاصل هذا الخلاف غير معتبر هنا، هذا قال به قوم سدى قوم جهال من الرافضة، وهكذا اقتر به بعض الظاهرية أصلحهم الله. قال: وقد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل 9 نسوة ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة عن 2 مرتين. صدق، كيف يكون 9 نسوة؟ لو كان أخذتم على ظاهر الآية سيكون 18 مرة، لا بأس أن ينكح الشخص 18 مرة، ما هو 2 بس، وجعلتم هذا اللفظ أوقفتموه عند 2 من غير تكرار. لو قلنا به على بناء على اللغة العربية، أخذنا بهذا القول بناء على اللغة العربية، لقلنا بجواز نكاح 18 مرة، ما في مانع، لكن هنا لا يقال، وإنما المقصود خطاب الجماعات، فانكحوا ما طاب لكم، مقصود خطاب الجماعة، جماعة تريد 2 تنكح 2 وجماعة تريد 3 تنكح 3، ما في مانع، وهكذا 4. وليس المقصود أن كل فرد يجمع بين هذا العدد مثنى وثلاث ورباع ويقال هنا الواو للجمع، فلا بأس أن يضم الثاني إلى الأول والثالث إلى ما تقدم أيضا فيكون العدد 18 امرأة، هذا غير مقصود، وإنما المقصود خطاب الجماعات من المسلمين، فجماعة منكم تريد 2 ما فيه مانع، وجماعة تريد 3 فهذا سعى فيه أهم شيء العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال: ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة عن 2 عبارة عن 2 مرتين، وثلاث عبارة عن 3 مرتين، عبارة عن 3 مرتين، ورباع عبارة عن 4 مرتين، وثلاث عبارة عن 3 مرتين. إيش عندكم أنتم؟ وثلاث قال عبارة عن 3 مرتين، يخالف ما قبله ما بعده في الشرح. إيش عندكم؟ هل هناك نسخة والثلاث عبارة عن 3 مرتين؟ أو 3 مرتين؟ لا بس، فيكون الثلاث عبارة عن 3 حتى هنا، بس أنا ما قرأته صحيح، حتى هنا سيقرأ هكذا عبارة عن 3 مرتين لا عن 3 مرتين، عبارة عن 3 مرتين هكذا يقرأ، والثلاث عبارة عن 3 مرتين، ورباع عبارة عن 4 مرتين، فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة 18 امرأة، لأن مجموع 2 و3 و4 9. وعضدوا جهالتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته 9 نسوة، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعضدوا هذا بهذه الآية الجهالة، يعضدوها بهذه الجهالة، يعني معنى النتيجة هذا، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا جهل الرافضة الشيعة، أو جهل الشيعة والرافضة. قال: وعضدوا جهالتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته 9 نسوة، وقد كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 9، كان تحته أكثر من 9، وإنما مات عن 9 كما سيأتي، مات عن 9 عليه الصلاة والسلام، وقد كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 9، وإنما مات عن 9، ولو في النكاح وفي غير خصائص ليست لأحد، بيانها في سورة الأحزاب سيأتي إن شاء الله. فالحاصل هذا ما لهم دلالة فيه ولا استدلال بهذه الآية، وإنما هذا مبني على الجهل. عندنا النسخة حقنا، وإنما مات عن تسع له في النكاح وفي غيره خصائص ليس لأحد. بعض جهالتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته تسع نسوة، لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسع. جيد، أي نعم هكذا سيكون، نعم يكون ترتيب الكلام هكذا. وعضضوا جهالتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته تسع نسوة، لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة، وقد كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تسع نسوة بعد هذا الكلام، صح؟ بعده قد كان صواب صواب قصي، يعني الآن سيكون ترتيب الكلام. وعضضوا جهالتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته تسع نسوة، لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة هكذا. وإن هذا أن هذه الآية تبيح أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة. طيب إلى هنا، لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة هكذا. وعضض جهالتهم، طيب الكلام متقدم ذاك، ولم يعلموا أن مثل عند العرب لا. كثير هذا تقديم وتأخير، ما هو قليل. أي نعم كثير، لكن الكلام مستقيم، كلام مستقيم حتى على هذه النسخة. أتوهم قوم الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة، ولم يعلموا أن مثل عند العرب عبارة عن اثنين اثنين إلى آخره. كلام مستقيم حتى على هذه النسخة، كلام جيد ما في خلل من حيث المعنى. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، قد جاء الوقت. فمن الذي أجاز أكثر أو أجاز تسع نسوة لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرافضة، أحسنت، وبعض الظاهرية. وهذا القول يخالف الإجماع، وما خالف الإجماع في نحو هذه المسائل القطعية تكاد فيطرح ولا يبال به، ولو قال به من قال الأئمة مع الإجلال للعالم إن كان معتبرا. أما الشيعة ما هم معتبرون. تفضل يا أخي أذن. أي نعم، كان يتكلم على ابن شاجع شيخ قبيلة في صعدة، عنده أكثر من أربع نسوة كان يتكلم.